وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة عليه. بايعوه على السمع والطاعة يعني لمن والله الله الأمر، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد سبق لنا بيان من هم أولي الأمر، وذكرنا أنهم طائفتان العلماء والأمراء، كلهم ولاة أمور، لكن العلماء أولياء أمر في العلم والبيان، وأما الأمراء فهم أولياء أمر في التنفيذ والسلطان. يقول بايعناه على السمع والطاعة، ويستثنى من هذا معصية الله عز وجل فلا يبايع عليها أحد، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه حين تولى الخلافة قال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليه. فإذا أمر ولي الأمر بمعصية من المعاصي فإنه لا يجوز لأحد أن يسمع له أو يطيع، لأن ملك الملوك رب العالمين عز وجل، ولا يمكن أن يعصى رب العالمين لطاعة من هو مملوك مربوب، لأن كل من سوى الله فإنهم مملوكون لله عز وجل، فكيف يقدم الإنسان طاعتهم على طاعة الله؟ إذن يستثنى من قوله السمع والطاعة ما دلت عليه النصوص من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله في عسرنا ويسرنا يعني سواء كنا معسرين بالمال أو موسرين، يجب علينا جميعا أغنيائنا وفقرائنا أن نطيع ولاة أمورنا ونسمع لهم، وكذلك في منشطنا ومكرهنا يعني سواء كنا كارهين لذلك لكونهم أمروا بما لا نهواه ولا نريده، أو كنا نشيطين في ذلك لكونهم أمروا بما يلائمنا ويوافقنا. المهم أن نسمع ونطيع في كل حال إلا ما استثني مما سبق. قال وآثرة علينا، أثرة يعني استئثارا علينا، يعني لو كان ولاة الأمر يستأثرون على الرعية بالمال أو غيره مما يرفهون به أنفسهم ويحرمون من ولاه الله عليهم فإنه يجب علينا السمع والطاعة. لا نقول أنتم أفلتم الأموال أفسدتموها بذرتموها فلا نطيعه، لا، نقول سمعا وطاعة لله رب العالمين ولو كان لكم استتر عليه. لو كنا نحن لا نسكن إلا الأكواخ ولا نفترش إلا الخلق من الفرش وأنتم تسكنون القصور وتتمتعون بأفضل الفرش، لا يهمون هذا، لأن هذا كله متاع الدنيا وستزولون عنه أو يزول عنه إما هذا أو هذا. أما نحن فعلينا السمع والطاعة ولو وجدنا من يستأثر علينا من ولاة الأمور. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وظلمه سوف تقتص منه يوم القيامة أنت من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرح عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. الأمر مضبوط ومحكم لا يضيع على الله شيء. ثم قال وألا ننازع الأمر أهله، يعني لا ننازع ولاة الأمور ما ولاهم الله عليه لنأخذ الإمرة منهم، فإن هذه المنازعة توجب شرا كثيرا وفتنا عظيما وتفرقا بين المسلمين، ولم يدمر الأمة الإسلامية إلا هذا، إلا منازعة الأمر أهله من عهد عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا، ما أفسد الناس إلا منازعة الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ثلاث شروط، إذا رأينا هذا وتمت الشروط الثلاثة فحينئذ ننازع الأمر أهله ونحاول إزالتهم عن ولاية الأمر. لكن شروط ثلاثة: أن تروا، فلا بد من علم، مجرد الظن لا يجوز الخروج على الأئمة، لا بد أن نعلم، وأن نعلم كفرا، كفرا يعني لا فسقا، الفسوق مهما فسقوا ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليه، لو شربوا الخمر، لو زنوا، لو ظلموا الناس لا يجوز الخروج عليه. لكن إذا رأينا كفرا صريح، وقوله بواحا هذا معناه الصريح، والبواح الشيء البين الظاهر، فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليه. يعني لو قدرنا أنهم فعلوا شيئا نرى أنه كفر، لكن فيه احتمال أنه ليس بكفر، فإنه لا يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم ونوليهم ما تولوا. لكن إذا كان بواحا صريحا، مثل لو أن ولي من ولاة الأمور قال لشعبه: إن الخمر حلال، إن الخمر حلال، اشربوا ما شئتم، وإن اللواط حلال، تلوطوا بمن شئتم، وإن الزنا حلال، ازنوا بمن شئتم، هذا كفر بواح، ما في إشكال، هذا يجب على الرعية أن يزيلوه بكل وسيلة ولو بالقتل، لأن هذا كفر بواح. الشرط الثالث: عندكم فيه من الله برهان، يعني عندنا دليل قاطع على أن هذا كفر، فإن كان الدليل ضعيفا في ثبوته أو ضعيفا في دلالته فإنه لا يجوز الخروج عليه، لأن الخروج فيه شر كثير جدا عظيم، مفاسد عظيمة. فهذه إن شئتم فقولوا ثلاثة شروط، وإن شئتم قولوا أربعة: أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه أربعة شروط، إذا جعلها أربعة يكون أوضح. طيب، وإذا رأينا هذا فلا تجوز المنازعة حتى يكون لدينا قدرة على إزاحته، فإن لم يكن لدينا قدرة فلا تجوز المنازعة، لأنه ربما إذا نازعنا وليس عندنا قدرة يقضي على البقية الصالحة وتتم سيطرته. وهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب، وجوب الخروج على الإمام على ولي الأمر، لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة، فإن لم يكن قدرة فإنه لا يجوز الخروج، لأن هذا من إلقاء النفس إلى التهلكة. أي فائدة إذا خرجنا على هذا الولي الذي رأينا عنده كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، ونحن لم نخرج إليه إلا بسكين المطبخ وهو معه الدبابات والرشاشات؟ أي فائدة؟ لا فائدة. معنى هذا أننا خرجنا لنقتل أنفسنا. نعم، لنا أن نتحيل بكل حيلة على القضاء عليه وعلى حكمه، هذا طيب، بالشروط الأربعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. سبق الكلام على أول هذا الحديث الذي بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقد سبق الكلام على هذا، وبينا أن في هذا الحديث دليلا على احترام حق الولاة الأمور، وأنه يجب على الناس طاعتهم أنه يجب على الناس طاعتهم في اليسر والعسر والمنشط والمكره والأسرة التي يستأثرون بها. ولكن بقي أن نقول: فما حق الناس على ولاة الأمر؟ حق الناس على ولاة الأمر أن يعدلوا فيهم، وأن يتقوا الله تعالى فيهم، وأن لا يشقوا عليهم، وأن لا يولوا عليهم من يجدون خيرا منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام أن من ولي شيئا من أمور المسلمين صغيرا كان أم كبيرا وشق عليهم قال فاشقق عليه. وما ظنك بشخص شق الله عليه والعياذ بالله؟ إنه سوف يخسر وينحط. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ولى من ولاة الأمر أحد على المسلمين على عصابة وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، لأنه يجب أن يولى على الأمور أهلها بدون أي مراعاة، ينظر لمصلحة العباد فيولى عليهم من هو أولى بهم. والولايات تختلف، فإمام المسجد مثلا أولى الناس به من هو أقرأ لكتاب الله، والأمور الأخرى كأمور الجهاد أولى الناس بها من هو أعلم بالجهاد. وهلم جرى. المهم أنه يجب على ولي أمور المسلمين أن يولي على المسلمين خيارهم، ولا يجوز أن يولي على أحدا وفيهم من هو خير منه، لأن هذا خيار. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ولاه الله على شيء فمات يوم يموت وهو غاش على لرعيته إلا لم يدخل الجنة معهم والعياذ بالله. فولاة الأمور عليهم حقوق عظيمة لمن ولاهم الله عليه، كما أن على المولى عليهم حقوقا عظيمة يجب عليهم أن يقوموا بها لولاة الأمر فلا يعصونهم، حتى وإن استأثر ولاة الأمور بشيء فإن الواجب لهم السمع والطاعة، السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، إلا إذا كان ذلك في معصية الله، يعني لو أمروا بمعصية الله فإنه لا يجوز أن يأمروا بمعصية الله، ولا يجوز لأحد أن يطيعه في معصية الله. وأما قول بعض الناس السفهاء إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة، فهذا خطأ، هذا غلط، هذا ليس من الشرع في شيء، بل هذا من مذهب الخوارج الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء. هذا لا يحصل، من زمان قد تغيرت الأمور. ويذكر أن أحد ملوك بني أمية وأظنه عبد الملك بن مروان جمع لما سمع أن الناس يتكلمون فيه وفي خلافته جمع أشراف الناس ووجهاءهم وتكلم فيه، وقال لهم: إنكم تريدون منا أن نكون مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم، أنت خليفة وهم خليفة. قال: كونوا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر ونكون مثل أبي بكر وعمر. هذا جواب عظيم. فالناس إذا تغيروا لا بد أن يغير الله أولادهم كما تكونون يولى عليكم.

مع أنه غير ولاة الأمور ما يرضى أن يتكلم أحد في أرض أحد عنده، لكن في ولاة الأمور يرى أن هذا لا بأس به. وهذه مسألة مرض بها كثير من الناس، أنا أعتبرها مرضا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الأدواء، مرض ابتلي بها كثير من الناس. ولو أن الناس كفوا ألسنتهم ونصحوا لولاة أمورهم، أنا لا أقول أسكت على الخطأ، لكن أكتب لولاة الأمور، أكتب أنت، أكتب كتاب، إن وصل فهذا هو المطلوب، وإذا انتفعوا به فهذا أحسن، وإذا لم ينتفعوا به فالإثم عليهم إذا كان خطأ صحيحا، وإذا لم يصل إليهم فالإثم على من منعه عنه. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. هذا الحديث تقدم الكلام على أكثر جمله، وبقي فيه الجملة الأخيرة، وهي قوله رضي الله عنه فيما بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقوم بالحق أينما كنا، يعني أن نقوم بالحق الذي هو دين الإسلام وشرائعه العظام أينما كنا، يعني في أي مكان، سواء في البلد أو في البر أو في البحر أو في أي مكان، وسواء في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام، نقوم بالحق أينما كنا، لا تأخذنا في الله لومة لائم، يعني لا يهمنا إذا لامنا أحد في دين الله، لأننا نقوم بالحق. فمثلا لو أراد الإنسان أن يطبق سنة يستنكرها العامة، فإن هذا الاستنكار لا يمنع الإنسان من أن يقوم بهذه السنة. ولنضرب لهذا مثلا تسوية الصفوف في صلاة الجماعة، أكثر العوام يستنكر إذا قال الإمام استو وجعل ينظر إليهم ويقول تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، أو تأخر الإمام عن الدخول في الصلاة حتى تستوي الصفوف، يستنكرون هذا ويغضبون منه، حتى إن بعضهم قيل له مرة من المرات يا فلان تأخر فلك متقدم، فقال من الغضب والزعل إن شئت صلاة من المسجد كله خليت لك، أعوذ بالله. فمثل هذا لا ينبغي للإنسان أن تأخذه لومة لائم في الله، بل يصبر ويمرن الناس على السنة، والناس إذا تمرنوا على السنة أخذوا عليها وهانت عليه. لكن إذا رأى أن هؤلاء العوام جفاة جدا، ففي هذه الحال ينبغي أن يعلمهم أولا حتى تستقر نفوسهم وتألف السنة إذا طبقت، فيحصل بذلك الخير. ومن ذلك أيضا أن العامة يستنكرون سجود السهو بعد السلام، ومعلوم أن السنة وردت به، إذا كان السهو عن زيادة أو عن شك مترجح به أحد الطرفين فإنه يسجد بعد السلام لا قبل السلام، هذه السنة. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنه يجب أن يسجد بعد السلام إذا كان السجود بعد السلام، وقبل السلام إذا كان السجود قبله، يعني لم يجعل هذا على سبيل الأفضلية بل على سبيل الوجوب. سجد أحد الأئمة بعد السلام لسهو نسها في صلاته، زاد أو شك شكا مترجحا فيه وبنى على الراجح فسجد بعد السلام، فلما سجد بعد السلام ثار عليه العامة: وش هذا الدين الجديد؟ هذا غلط. قال رجل من الناس فقلت لهم هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، سلم النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين ثم أخبروه فأكمل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام. قالوا أبدا ولا نقبل. طيب من ترضوا من الناس من العلماء؟ قالوا نرضى فلان وفلان. يلا الموعد بعد المغرب في بيته، لأنه كان يجلس في بيته بعد المغرب، وذهبوا إليه وأخبروه فقال لهم هذا صحيح، هذا هو السنة. فبعض الأئمة يأنف أن يصل أن يسجد بعد السلام وهو يعلم أن السنة أن يكون السجود بعد السلام خوفا من ألسنة العامة، وهذا خلاف ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عليه. قم بالحق ولا تخف بالله لومة لائم. كذلك أيضا فيما يتعلق بالصدق في المعاملة، بعض الناس إذا أخبر الإنسان بما عليه الأمر بحسب الواقع قالوا هذا وساوس، هذه وسوسة، مو لازم أعلم، مو بلازم أعلم بكل شيء، عيب في السلعة هذا سهل ما يخالف الناس يرضونه، السيارة متى مسمكر ومزين، لو كان فيها خدوش بالأول زيناه نبيعه ولا نعلم، إذا علمت فأنت موسوس. طيب ليش؟ قال لأن هذا شيء ما هو بلازم نعلم فيه، والواجب أن الإنسان يتقي الله عز وجل ويقوم بالعدل ويقوم باللازم ولا تأخذه في الله لومة لائم. ولكن كما قلت أولا إذا كان عند عامة تفات فالأحسن أن يبلغهم الشرع قبل أن يطبق، من أجل أن تهدأ نفوسهم، وإذا طبق الشرع إذا هم قد حصل عندهم علم منه فلم يحصل منهم نفور. اللهم وفق. قال رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلا، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنهما في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. القائم فيها يعني الذي استقام على دين الله فقام بالواجب وترك المحرم، والواقع فيها أي في حدود الله أي الفاعل المحرم أو التارك للواجب، كمثل قوم في سفينة استهموا يعني ضربوا سهما وهو ما يسمى بالقرعة، أيهم يكون الأعلى، فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فصار الذين في أسفلها إذا استقوا الماء يعني إذا طلبوا الماء ليشربوا منه مروا على الذين في أعلاه، لأنه أي الماء لا يقدر عليه إلا من فوق، فقالوا لعلنا نخلق خرقا في مكاننا نستسقي منه حتى لا نؤذي من فوقنا، هكذا قدروا وأرادوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، لأنهم إذا خرقوا خرقا في أسفل السفينة دخل الماء ثم أغرق السفينة، وإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم من ذلك نجوا ونجوا جميعا، يعني نجى هؤلاء وهؤلاء. وهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم هو من الأمثال التي لها مغزى عظيم ومعنى عالي. فالناس في دين الله كالذين في سفينة في لجة النهر، هم تتقالفهم الأمواج، ولا بد أن يكون بعضهم إذا كانوا كثيرين في الأسفل وبعضهم في الأعلى حتى يتوازن حمولة السفينة، وحتى لا يضيق بعضهم على بعض. وفيه أن هذه السفينة المشتركة بين هؤلاء القوم إذا أراد أحد منهم أن يخربها، إذا أراد أحد أن يخربها فإنه لابد أن يمسك على يديه وأن يأخذ على يديه لينجو جميعا، فإن لم يفعلوا هلكوا جميعا. هكذا دين الله، إذا أخذ العقلاء وأهل العلم والدين على الجهال والسفهاء نجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي هذا دليل، في هذا المثل دليل على أنه ينبغي للمعلم، معلم الناس، أن يضرب لهم الأمثال ليقرب لهم المعقول بصورة المحسوس. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكم من إنسان تشرح له المعنى شرحا كثيرا وتردده عليه فلا يفهم، فإذا ضربت مثلا بشيء محسوس يعرفه فهم. وانظر إلى المثل العجيب الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأعراب صاحب بادية صاحب إبل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن زوجتي ولدت غلام أسود، ولد أسود، يعني وأنا أبيض والمرأة بيضاء، من أين جاءنا هذا الأسود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق، يعني أسود ببياض؟ قال: نعم. قال: من أين جاءها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني ربما يكون له أجداد أو جدات سابقة لونها هكذا فنزعه هذا العرق. قال: فابنك هذا لعله نزعه عرق، يمكن واحد من أجداده أو جداته من أخواله أو آبائه لونه أسود. فجاء الولد عليه فاقتنع الأعرابي تمام الاقتناع. لو جاء يشرح له النبي عليه الصلاة والسلام شرحا فهو أعرابي ما يعرف، لكن أتى له بمثال من حياته التي يعيشها فانطلق وهو مقتنع. وهكذا ينبغي لطالب العلم، بل ينبغي للمعلم أن يقرب المعاني المعقولة لأذهان الناس بضرب الأمثال المحسوسة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث إثبات القرعة أنها جائزة، أنها جائزة، وهو كذلك. وقد وردت الآيات والأحاديث بالقرعة في موضعين من كتاب الله، وفي ستة مواضع من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نسألكم عن موضعين من كتاب الله، لأنه كل يقرأه الحمد لله. أين الموضع الأول؟ في سورة آل عمران: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. الموضع الثاني: وإن يونس لمن المرسلين، في سورة الصافات: إذ أبق إلى الفلك مشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يونس أحد الأنبياء ركب مع قومه في سفينة فضاقت بهم، وقالوا: إن بقينا كلنا على ظهرها هلكنا، غرقت، لا بد أن ننزل بعضنا في البحر.